لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار ثم أما بعد روى الإمام مسلم وأحمد من حديث أنس وأبي سعيد وغيرهما أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله مرني بشيء أتشبث به ومرني بشيء أستمسك به إلى أن ألقى الله وهذا أعز شيء عند الإنسان الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لذلك قال يوم القيامة حينما عاين النار وعاين الحساب قال يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي هذا هو المستقبل فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله قل آمنت بالله ثم استقم أي كلمة دي ثم استقم دي اللي احنا عايزين نعيش عليها في حياتنا كلنا والكلمه دي اللي دايما بنمشي شويه ونصبر شويه وممكن نرجع وممكن نمشي قدام تاني او ممكن نرجع وما نمشيش قدام تاني هذه الكلمه اعز شيء عندي المسلم كلام في الاستقامه كثير ولكن نريد عدة نقاط كي نعيش هذه الكلمة إلى أن يلقى كل منا ربه أول شيء حتى تعرف قيمة الاستقامة ولماذا الكلام عن الاستقامة كعادة كل سنة بتخرج حضرتك من رمضان آخر مرة قمت الليل مثلا آخر مرة ختمت القرآن منذ أن انتهى رمضان متى؟ هذا هو ده الزمن قال الله عز وجل فتزل قدم بعد ثبوتها كلمة بعد ثبوتها هذا فتزل قدم بعد ثبوتها أي بعد أن صارت ثابتة لذلك هذا أمر عام إلا ما رحم رب العالمين. نريد أن نضع أيدينا على شيء كي أكون أنا كما كنت في رمضان أكون بعد ذلك وقبل رمضان إلى أن أموت. الموضوع ليس مستحيل وإن كان يحتاج إلى منك إلى هدف مسبق، لكن ليس مستحيل لأن الله أمرنا به. فإذا أمر الله بشيء علمنا أننا نستطيع، لكن كيف تحصيل؟ العلماء بيقولوا إيه؟ أنا عايز أتركز معايا لأن دي جنة أو نار. ده مستقبلك. العلماء بيقولوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني إذا أردت أن تحكم على شيء ينبغي أن تتصوره أولا. مش ممكن تحكم على حاجة أبدا وأنت مش متصوره. يعني مثلا أنا بسأل حضرتك إيه حكم البورصة؟ فأنت بتقول لي إيه هي البورصة أصلا؟ فأنا بقول لك البورصة دي عبارة عن 1 و2 و3 و4 و10. أنت كده فهمت؟ تصورت المسألة. لما تصورت المسألة بناء على النصوص اللي عندك اللي أنت حافظها من النبي عليه الصلاة والسلام أدت الحكم. ده ينفع ده ما ينفعش. لذلك الأحكام كل يوم الناس يحدثون مسائل. ما حكم كذا؟ طيب إيه معنى كلمة كذا؟ فبناء عليه فصل لك الكلمة فأنت تقول على فكرة ده كذا حرام. إيه حكم مثلا شهادة استثمار زاد العائد الجاري؟ دي ما فيهاش نص من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إيه معناها؟ معناها 1 2 3 ده ربا، هو ده الربا النبي عليه الصلاة والسلام حكم به. فبناء على حكم تصور الشيء أنت بتحكم به. أنت بقى محتاج إن إحنا نتصور إيه معنى الاستقامة أصلا؟ ما معنى الاستقامة؟ ليس الشأن إنك تقرأ قرآن النهاردة، وإنما الشأن إنك تثبت عليه إلى أن تموت. وليس الشأن إنك النهاردة بتسمع وبتعرف وبتقول ده حرام وده حلال وده ما ينفعش أعمله، مش ده الشأن. الشأن إنك تثبت عليه إلى أن تموت. أولا فلازم نتصور إيه معنى الاستقامة الأول. الله عز وجل جعل عاقبة الاستقامة في الدنيا والآخرة كلها. لما تعرف إن أنا لو استقمت فإنني ناج من عذاب الرب، أنت كده بتصور المسألة. حينما تعرف أنني إن استقمت إن الذين قالوا ربنا الله كل آمنت كلها ثم استقاموا ثم استقموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة. حينما أعرف أن عاقبة الاستقامة حسن خاتمة وأن الله يبشرني بالجنة، ترى مقعدك من الجنة قبل موتك وأنت في سكرات الموت، يريك الله مكانك في جنتك، بشرتك دي عاقبة الاستقامة. لكن عشان ده يحصل يحتاج منك أشياء قبل ذلك. ده أول شيء إنك تتصور عاقبة الاستقامة. العامل الثاني أن تعرف أنك لن تستطيع ولن تستطيع أن تستقيم. ولو قرأت 1000 كتاب ولو سمعت 1000 محاضرة مش ممكن حتى يثبتك الله ويجعلك تستقيم. هذا أهم شيء. ليه؟ بعد رمضان ممكن نقعد مع بعض. آخر أنا كنت بقرأ في رمضان كان جزء يقول له خد بالك اعمل 1 و2 و3 عشان تستقيم على القرآن. كنت بقيم اللي يقول له اعمل 1 و2 و3 قبل أن تعمل 1 و2 و3 ومش هتعرف إلا أن يجعلك الله مستقيم. لذلك أنت في القرآن في الفاتحة في الصلاة كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. سؤال انت دلوقتي في الفاتحة التي لا تصح الصلاة الا بها بتدعو الله اهدنا الصراط المستقيم، مع انك في صلاة، انت في صلاة، انت واقف بتصلي، انت في استقامة الان، فما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ اي ثبتني على ما انا عليه، هو ده معنى ثبتني على ما انا عليه. فاول شيء ان تفهم انك لا تستقيم ولن حتى يثبتك، اذا تسأل الله اولا الاستقامة، تتضرع بين يديه، تكون ذليلا خاضعا في دعائك، تدعوه تضرعا وخفيا ان يثبتك على الاستقامة وان يعينك وان يفرغك له، لان ده عامل هيجبنا عامل انشغال. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يعرف أنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يستقيم إلا أن يسأل الله. كان أكثر دعاءه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلب. دعيتها كم مرة دي؟ إحنا دعيناها كم مرة؟ كي نعرف أننا عندنا غرور إن أنا اللي أعرف أستقيم، هذا لا يكون. فكان أكثر دعاءه كذلك. قال الله لنبيه ولولا أن ثبتناك، شوف الكلام، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أنني أنا الإله الواحد ثبتك ما استطعت أن تثبت، شوف الكلام. إذا كان هذا للنبي محمد فما بالي أنا وأنت. ولولا أن ثبتناك، إذا التثبيت من عندي، اسمع، كذلك لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك. فأول شيء أن تسأل الله في صلاتك الثبات، هذا أول شيء. تعرف لو علم الله من قلبك ورأى من قلبك أنك تريد أن تثبت، لكن في شواهد يعينك ويثبتك. شوف الآية العجيبة عايزة تثبت، وإحنا بنقرأها كثير في سورة آل عمران. سورة آل عمران بيّن الله فيها ما كان من غزوة أحد. معي بس عرفك قيمة أنك لن تستطيع الثبات إلا أن يثبتك الله. النبي عليه الصلاة والسلام خلاص رايحين أحد، صحي الصبح بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، يعني بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، بعد أن صلى الفجر عليه الصلاة والسلام وخرج من عند عائشة، قال الله عز وجل وإذ غدوت، والغدو إنما يكون بعد الفجر، وإذ غدوت من أهلك، فسمى الله عز وجل عائشة أهله، وإذ غدوت من أهلك تبوئ للمؤمنين مقاعد للقتال. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم خطة، إحنا هنعمل إيه؟ أنتوا في الجهة الأمامية وأنتوا تقفوا على الجبل الرومان، وانتوا تكونوا في الجهة اليمنى، وانتوا في الجهة اليسرى، وانتوا تكونوا ورانا، وانتوا تكونوا كذا، واذ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. شوف بعد ان بين النبي عليه السلام لهم كل شيء، قال الله عز وجل اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا، إذ هم الطائفتان منكم. حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الذهاب إلى أحد وهم ماشيين، فخرج عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، خرج من الجيش ومعاه حوالي 300 وأكثر، قال له إحنا مش هنقاتل وإحنا مش قد القتال ومش عارف إيه وروح لوحدك كلام. فقال الصحابة اتقوا الله هذا كذا وهذا زعلوا يذكرونهم وما تذكر منافق، كان اللي معاهم مش ربعه والكلام ده وهم رايحين غزوة أحد. ف فهذا يجعل فيه زلزلة وتخبط في الجيش. فقال الله إذ همت في لحظة ما طائفتان منكم أن تفشل. الفشل شيء من الجبن وشيء من الخوف وشيء من الصعب. هذا الفشل هنا. لذلك في رواية الإمام البخاري من حديث جابر قال نزلت هذه الآية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. قال الجانب الأيمن والجانب الأيسر من الجيش كاد أن يخاف ويرجع مع المنافقين. تخيل بقى أن الجهة اليمنى والجهة اليسرى خلاص حدث في زعزعة في الجيش، فكادوا حدث في ذعر في القلب، مع أن الأصل أنهم خارجون مع النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أنهم ليسوا مع المنافقين، والأصل أنهم يريدون نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خرجوا ومشوا وثبتوا، ولكن حدث شيء من الخوف. قال الله هنا والله وليهم. الله وليهما يعني الولي هو المثبت. فثبتهم هنا لما علم من قلوبهم ذلك. الأصل أنهم يريدون الثبات والنصر، لكن حدث شيء في قلوبهم. الآية دي تجعلك تخاف، فإن الله يرى ما في قلبك. قال والله ولي، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكاد أن يخاف، لكن لما كان الأصل أنهم يريدون الثبات فالله ثبته ومضى مع النبي عليه الصلاة والسلام. هي كده الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. يخرجهم. إذا الله ولي الذين آمنوا أن يثبتهم بإخراجهم من هذه الظلمات فيثبتهم على النور. إذا أول شيء أن تفهم أنك لن تثبت على صلاة صلاة، ولا تستطيع أن تثبت على صيام ولا قرآن ولا قيام إلا أن الولي يثبتك. هذه مهمة حتى لا تظن أن حضرتك بنفسك هو اللي تعرف. لا، فإن الذي من عليك أن تأتي الآن فضلا منه ونعمة. شوف الكلام، قال الله وحبب إليكم، حبب إليكم الإيمان، فهو الذي حبب إتيان خطبة الجمعة اليوم لك. ولو شاء أن يذلك لزلت وما أتيت. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. صلاة الفرض حبب إليك صلاة الفريضة، ثم حبب إليك وزين لك أمر الفريضة، وحبب إليك النوافل وإلى آخره. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون. ثم بعد ذلك قال لك أنا الذي جعلت لك هذا فضلا من الله ونعمة، أي هذا من الله لك فضل ونعمة منه عليك، والله عليم حكيم، أي عليم بمن قلبه يريد أن يرجع إليه ويثبت على ما هو عليه. لذلك إذا علم الله من قلبك أنك تريد أن تثبت على دينك وعلى الصلاة وعلى ما كنت عليه في رمضان وعلى ترك الحرام، لمن عليك وأعطاك الثبات. وإذا علم من قلبك أن الدنيا معك واحد مش فارقة، يعني صلي ما صليش مش فارقة، تكمل الليل ما تكملش، تقرأ في الفراش، تترك حرام ما تتركش مش فارقة، فقلنا الله عز وجل قال نسوا الله فنسيهم. فأول عامل في الاستقامة أن تعلم أن الله هو الذي يثبت فتطلبها منه سبحانه وتعالى. كلكم بهذا وأسأل الله أن يغفر لي. عظم أجر الهجرة الله يعلمه. طيب ليه من يعبد في زمن الفتن له عظم هذا الأجر؟ هو انت لازم تعرف مثلا في زوج، في اولاد، في شغل. حضرتك قاعد مثلا في صلاه الجمعه الان تعبان وحضان وعايزين تهيب وعايز اروح احطهم في تهيب وكلام ده، ما هو هذا صبرك لها بيها وبيها. ليك صحاب، كان السنه اللي فاتت بقى عندك صاحبين، دلوقتي بقى عندك 14. ده غير اللي على النت، ده غير اللي على الصح، ده غير اللي على التليفون، ده غير اللي على الواتس، ده غير ده غير ده غير ده غير. لو اتكلمت مع اتكلمت ايه؟ لو اتنفست مع كل واحد نفس اليوم هيروح. لو قلت له بس السلام عليكم لكل واحد يوم هيروح. ففي عوامل، زوجة، بنت، أولاد، شغل، كذا، هناك عوامل. العوامل دي مش المطلوب انك تفضل تفسرها، المطلوب انك تمشي وتغزوها. مش كل يوم يجي واحد نازل يقول لي الشغل اعمل ايه، ما اعرفش اصلي، الاولاد والزوجه ده حاصل، ده شيء حاصل. ليس الشأن ان انت تفسر الحاصل، وانما الشأن انك تعالج ده، ان ده لا ولم ومش ممكن ابدا يمنعني عن طاعه ربي. ده مش ممكن. هو ده بقى الاستقامه، وهو ده الذي جعل النبي امامه الاجر ده. ما مش ممكن مثلا واحد مثلا قاعد اكل شارب نايم ينزل الصلاه يسمع الاذان ينزل يصلي، مش عارف كذا بيعمل الطاعه دي، عنده القران بيقرا، ده مش زي واحد شغال. ففي مانع، كلما اشتد المانع وبتعمل الطاعه كلما ازداد اجر الطاعه. زي مثلا ايه؟ كلما تركت المعصيه مع سهولة المعصية كلما عظم الأجر. يعني في فرق كبير بين إن واحد عايز يعمل فاحشة يريد أن ينظر لامرأة يزني بامرأة، لكن ما فيش أمامه إنه يعمل الشيء ده، ما في أمامه، عنده مثلا في البند عنده عفيفات فمش عارف يأخذ الوزر لأنه نواه، ياخذ الوزر ولو لم يفعل. وفي واحد تاني مفيش مثلا البلد عنده تبارك الله مثلا النساء كلهم مثلا عفيفات تقيات مؤمنات ومش عارف مثلا، وهو بيبعد عن المعصيه، ورجل مؤمن تقي فبعيد عن المعصيه وعن النظر للنساء وعن الفاحشه بعيد، لكن مفيش عامل جزاه الله خيرا. لكن لو في عامل التبرد موجود، ولو عايز اي معصيه، كلام واضح، اي معصيه مش هيروح لها، ده بالتليفون تيجي في الزمن ده موجود، وانتوا سمعتوا وشفتوا وقريتوا. لو عايز اي معصيه ما بيروح لها، ده بالتليفون المعصيه دي لغايه عنده. ولكن هو يستعف ويخاف الله، ده أجر مش ممكن يكون زي التاني التي بلده عنده بها كلهن عفيفات وليس عنده المعاصي دي، هو ما يقدرش وهو برضه بعيد وتقي. لكن إذا يسرت المعاصي وسهلت ومع ذلك هو يخاف الله ولا يريد، أجره أعظم. ودي لكل الشباب. شوف يوسف عليه السلام، يوسف كان بمثابة في قصر ملك مصر، كان بمثابة عبد في بلد غير بلد، في بلد غير بلد. والواحد لو لم يخاف الله، ممكن بعض الناس لو راح بلد غير بلد ممكن يتجرع على المعصية بخلاف ما إذا كان في بلد. لو هو راح بلد تانية محدش يعرفه فيها ممكن يعمل أي حاجة إذا لا كان لا يخاف الله، بخلاف إذا كان في بلدي ما يقدرش يعمل حاجة عشان فلان هيشوفه وفلان هيشوفه وفلان يقول له اتق الله وعيب عليك والكلام ده. لكن لو خرج بره بلده سهل المعصية يعمل. يوسف كان في بلد غير بلده، كان في قصر بمثابة عبد. ثلاثة، التي تدعوه إلى الزنا والفاحشة مش أي واحد، دي ملكة البلد، دي الملكة. يعني مثلا مش أي واحدة في الشارع مثلا، وممكن بقى بعد كده مثلا يحصل أي مشكلة أو يتحبس بسببها، لا، دي ملكة الدولة هي التي تدعوه، فما حدش هيقدر يكلمها في حاجة، ولا حتى هيحاسبها في حاجة، ولا حتى هيرفع عينه في مرض. ومع ذلك تدعوه وغلقت الأبواب وتهيأت له وقالت هيت لك. مع كل ده أبواب مغلقة، بلد مش بلد، عبد في قصر، هي الملكة وبتدعوه وتهيأت له، وبالكلام العام محدش شايفه كمان، ولو حد شايفه محدش هيعرف يفتح بقه. ومع ذلك قال الكلمة معاذ الله، أخاف الله، أتقي عقابه. قال معاذ الله، هو ده الأصل لكل شاب في الزمن، كلما تدعوه المعصية إلى التولي عن الله تذكر كلمة يوسف، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نعوذ بك من الزلل، اللهم إنا نعوذ بك من الزلل، اللهم إنا نعوذ بك من الزلل، قل قولي هذا أستغفر الله.